بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق الحكيم عصفور من الشرق. الفصل الثالث. فرغوا من الغذاء وانصرفت المرأة إلى الأواني والأطباق تغسلها في المطبخ وتتأهب للعشاء، وجلس زوجها على مقربة منها يدخن ويطالع جريدة الأومانتية الإنسانية المنتشرة في طبقة العمال وأهل الفاقة، وخلى جانوه إلى لعبه ومدافعه وحربه الضروس، وأغلق محسن حجرته عليه ووضع كتابه أمامه وقرأ صفحتين، ثم جمدت عيناه على الكتاب ولم يعد يقرأ أو يبصر شيئا، فقد ترك الحجرة وغادر الأرض وضل في بحر التأملات. وأقبل المساء أخيرا ورن جرس باب الحديقة، فترك جانو لعبه وأسرع نحوه، ثم لم يلبث أن صاح في فرح: ماما حضرت، بابا حضر. وظهرت امرأة في مقتبل العمر جذابة الوجه، تعلق بها جانو وهي تدفعه عنها في رفق، وخلفها زوجها أندري، وعليهما هما الاثنان مظاهر التعب والقوى المنهوكة. ومسحت العجوز يديها في فوطة المطبخ التي ترتديها، وأقبلت على زوج ابنتها تعانقها وتتأمل وجهها وتقول في حسرة متصنعة: إنك متعبة منهوكة القوى يا جرمان. فأجابت الزوجة وهي تنظر إلى زوجها الشاب: إننا لم نخرج من المصنع إلى الساعة. واتجهت العجوز إلى ابنها تعانقه وتصيح في حرارة حقيقية: وأنت أيضا يا أندري، ما كل هذا الشحوب؟ إننا يا أماه نعمل 8 ساعات في النهار. قالها أندري وهو ينظر إلى أبيه، وكان أبوه قد طرح الصحيفة من يده واتجه إلى جرمان وجانو يباسطهما، فلما سمع قول أندري صاح في حدة: يا لها من وحشية، إن هذا لم يعد يسمى عملا، إنما هو الاسترقاق. الرق لم يذهب من الوجود، لقد اتخذ شكلا آخر يناسب القرن العشرين. ها هي ذي الجيوش من العبيد يسخرها أفراد معدودون من السادة الرأسماليين. ورفع جانو بصره إلى جده، لم يدرك سببا لحدته. وحانت من أندري التفات إلى الصحيفة الملقاة فابتسم وقال: أهذا ما قرأته اليوم في الأومانتية يا أباتاه؟ فأجاب الرجل في جد وحدة: نعم، أوليس هذا هو الحق؟ من غير شك هذا هو الحق، ولكن ماذا نصنع نحن الفقراء؟ ينبغي أن تنقص ساعات العمل على الأقل حتى تستردوا بعض حريتكم وبعض وقتكم، وحتى تنقذوا ما بقي لكم من صحتكم، وحتى نجد لنا نحن العاطلين عملا وكسبا نسد به الرمق. إنك تجهد نفسك في الكلام يا أبتاه، لقد قلت الحقيقة، نحن عبيد القرن العشرين، ومتى كان للعبيد حق الاعتراض أو حق الاقتراح؟ وأراد الشيخ أن يجيب، ولكن جانو تململ ونظر إلى والديه وجدته وصاح: لماذا أبطأت جزال؟ وجعل الطفل يجذب ثياب أمه ملحا في السؤال، فضربت الأم على يده الصغيرة في لطف وخلصت ثيابها منه. وأرادت جدته أن تقصيه فقالت له: اذهب وجيء بمسيو محسن، فقد أزف ميعاد العشاء. وتنبه أندريه فسأل على الفور: أين عصفور الشرق؟ لقد فاتني أن أسأل عنه ساعة دخولي. في حجرته. فاتجه أندري نحو سلم الدار، ثم عاد يقول: لست أرى نورا في الحجرة. فأجابته الأم العجوز وهي تقطع رغيفا طويلا من الخبز: إنه في حجرته، جالس إلى مكتبه، وطالما يفاجئه المساء وهو أمام مكتبه بلا حراك. وكثيرا ما أدخل غرفته حجرته فأجد الظلام مخيما عليها وهو جالس جامد كالتمثال، فأدير له مفتاح الكهرباء. إنه غريب الأطوار، إني أعرفه حق المعرفة. وعندئذ دق جرس الباب الحديدي، فمرق جانو من بين الجميع إلى الباب وهو يصيح كالعصفور الصغير: جيزال! اجتمع الكل حول المائدة، وكانوا قد انتهوا من العشاء منذ قليل، ولبثوا في مقاعدهم يتحدثون عن الاشتراكية، وقد فشى أمرها في باريس، وأمست بدعة من البدع يبتدعها الناس مقلدين. إن الحياة أمست عسيرة، وإن سعر الفرنك هوي إلى الحضيض، وإن فرنسا الآن فريسة أصحاب المال الأمريكيين، وإن هؤلاء الأمريكان قد بلغ من عتوتهم واعتدادهم بثرائهم أن الواحد منهم لا يوقد سيكارة إلا بورقة مالية مشتعلة تحت أنظار الشعب الفرنسي الفقير. هنالك صاح زوجها الشيخ في غيظ: يا له من أنذال! ثم استطردت العجوز فجأة وكأنها اكتشفت شيئا: لا ريب أنهم هم السبب في غلاء أسعار الخضر واللحم والفاكهة. وألقت نظرة استفهام على الحاضرين، فإذا هي ترى جانو وابنة عمه جزل قد جلس متلاصقين يأكلان الجاتو ولا يكفان عن الكلام. ونفذ نصيب جانو، فجعل ينظر إلى جزل التي تبره بعمين وهي تأكل في تأدة وكياسة، وفطنت الطفلة إلى فمه العاطل وإلى نظراته الطامعة، فما ترددت وتقدمت إلى صديقها بكل ما بقي له، ولم يأب عليها جانو وقبل منها هديته، وتفق يلتهم ما أعطته إياه وهو ينظر إليها بعينين باسمتين كلها اعتراف بالجميل، لكنه لم يقل شيئا. هنالك تجهمت له جدته وصاحت به: جانو، ألا تقول لها شيئا؟ فالتفت الطفل إلى جدته في سذاجة: أقول ماذا؟ تقول ماذا؟ تقول ما يقول الناس عندما يتقبلون شيئا من الغير. ماذا يقول الناس؟ يقولون شكرا، ولقد علمتك ذلك 1000 مرة. ثم التفتت إلى والدي الطفل في قنوط: لم يبق لي جلد على تهذيب هذا الغلام، وإني أصارحكم القول، هذا ليس من عملي، إنما هو من عمل الأبوين، وما دمتما تتركان لي ابنكما طوال النهار وتنصرفان إلى المصنع فلا أمل في أن ينشأ ولد كما على الخلق القويم. فأجاب أندري في غير اكتراف: وهل تظنين يا أماه أن هذا من عملنا نحن؟ هذا من عمل المدرسة، فسندخله المدرسة، أما نحن فلدينا عمل آخر كما تعلمين. نعم، المصنع. فقال الشيخ في تهكم: بالطبع المصنع. فهزت جرمان كتفيها، فقالت العجوز في حدة: لا تهزي كتفيك يا جرمان، إياك أن تنسي لحظة أهمية تأثير البيت في زماننا. في زماننا كان البيت هو كل شيء. لقد ذهب كل شيء طيب بذهاب زماننا. فقال أندري وأخوه مارسيل في وقت واحد: أين هو البيت اليوم يا أمه؟ فتأملت العجوز قليلا هذا القول منهما، ثم أجابت: صدقتما، لم يعد هناك بيت، وأسفاه، ولم تعد هناك أسرة. الرجل والمرأة في المصنع طول النهار، يا له من زمن عجيب. فقال الشيخ في قنوع واقتناع: قلت لكم هذا عصر العبيد قد عاد من جديد. وانتبه محسن لهذه العبارة، فلمعت عيناه ببريق غريب، ثم لم يلبث أن استأذن من الحاضرين في الصعود إلى حجرته، فأذنوا له باسمين، فصعد وجلس إلى مكتبه في الظلام وهو يهمس. نعم، لن يذهب الرق من الوجود، لكل عصر رقه وعبيده.